أيها الإخوة، تقدم لكم مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة هذه الخطبة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين وفقه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن الله تعالى قال في كتابه: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا ويؤتِ كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، إلى الله مرجعكم. عباد الله، ولقد حكى الله عن نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال هود لقومه: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. عباد الله، لقد علمتم ما أصاب البلاد هذا العام من القحط والجدب وتأخر نزول المطر والبرد الذي أضر ببعض الأشجار، ولقد كان هذا بأسباب الذنوب، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أيها الإخوة، إن قحوط المطر وجذب الأرض ليس ضاراً بالأشجار والمواشي، ولكنه أيضاً يكون سبباً لقلة المياه التي نسقي بها زروعنا وأشجارنا ونشرب منها، فإن الماء الذي نشربه هو الماء النازل من السماء، كما قال الله تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. وجواب هذا السؤال أن الذي أنزله هو الله وحده جل وعلا. وقال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين، بل الذي يخزنه في الأرض هو الذي أنزله من السماء. وقال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وقال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. وقال تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه. وقال تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا. أيها الإخوة، إن قلة الأمطار تؤذن بخطر عظيم يخشى منه على المواشي وعلى الأنفس والثمرات، ومن المؤسف جدا أن بعض الناس لا يهتم بهذا الخطر ولا يقيم له وزنا، فتراه يشاهد الأرض هامدة يابسة، ولكنه ما زال في لهوه وغفلته وظلم نفسه كأن شيئا لم يكن، كأننا لم نسمع بما جرى من جراء القحط في بلاد أخرى أصابها من المجاعة واللأوى الشيء العظيم الذي لا يكاد يصدق به. عباد الله، اتقوا الله عز وجل

وقال من غش فليس مني، أفيرضى هؤلاء أن يتبرأ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إني لا أظن عاقلا فضلا عن المؤمن يرضى أن يتبرأ منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إننا نسمع من يتعامل بالربا صراحة أو تحيلا عليه غير مبال بمحاربة الله أو مخادعة الله عز وجل، يتحيل على الربا بحيل باردة لا تخفى على ذي لب ودين. ولقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة، أي إن كان المطلوب معسرا، فنظرة إلى ميسرة، أي فعليكم أن تنظروه إلى أن يسر الله عليه، وأن تصدقوا أي تبرئوه من الدين خير لكم إن كنتم تعلمون. ولكننا نسمع من هؤلاء المرابين بوجه صريح أو بالتحيل على الربا إذا حل الدين على المعسر الذي يعلمون إعساره لم يلتفتوا إلى قول ربهم الذي أغناهم وأفقره، لم يلتفتوا إلى قول الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإنما يلجؤون إلى الاستدانة مرة أخرى أو يهددونه بالحبس والمسير إلى المحكمة. وإنني لأعلم من إخوان القضاة أنه إذا ثبت عندهم إعسار الدين فسيحكمون بإنظاره إلى ميسرة كما أمر الله بذلك. وأسمع أيضا عكس هذا، أي أن الظلم يكون من المطلوب لا من الطالب، فترى بعض الناس يكون عليه الحق وهو قادر على وفائه، ولكنه يماطل صاحبه، يقول: ائتني غدا، فإذا أتاه من الغد قال: بعد الغد، وهكذا. أفلا يعلم هذا المماطل القادر على الوفاء أن مطله ظلم، وأن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأن كل ساعة تمر به وهو مماطل بما يجب عليه لا تزيده إلا إثما، وربما يعاقب فيحسن له هذا العمل وهو المماطلة فلا يكاد يقلع عنه. وإني لأعجب أيها الإخوة من مماطلة هذا الغني، ماذا حصل له بالمماطلة؟ أيظن أنه إذا ماطل سقط عنه الحق؟ أيظن أنه إذا ماطل فلا يحاسب عليه يوم القيامة؟ أفلا يعلم أنه سيوفي الحق إما في الدنيا وإما في الآخرة؟ أيها الإخوة، وإن بعض الناس لا يقوم بواجبه الوظيفي، فتجده يتأخر عند الحضور ويتقدم عند الخروج، وإذا جلس على كرسي العمل فإنه لا يبالي بالعمل، تجده إما عاكفاً على قراءة بعض الصحف، وإما لاهياً مع من يحدثه، وهذا بلا شك ظلم لنفسه، وظلم لدولته، وظلم لعباد الله، وأكل للمال بالباطل. فليتق الله هؤلاء الموظفون الذين لا يبالون بوظيفتهم ولا يقومون بها، وليعلموا أنهم أمناء على الوظيفة، وأنه يجب عليهم أن يقوموا بها على الوجه الأكمل، كما أنهم يطالبون بمكافأتهم على هذه الوظيفة بالوجه الأكمل. ومواضع التقصير فينا كثيرة، ولكننا نسأل الله أن يتوب علينا وأن يعفو عنا. أيها الإخوة المسلمون، إن طلب السقيا من الله عز وجل لا يختص بالصلاة في مصلى العيد، ولكنه في كل وقت وفي كل حين. فاسألوا الله عز وجل أن يغيثكم في كل وقت، فإن الله تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أسأل الله تعالى أن يغيث قلوبنا بالعلم والإيمان، وأسأله تبارك وتعالى أن يغيث بلادنا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا يا رب العالمين، اللهم عجل لنا بذلك فأنت أكرم الأكرمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وكفى، وسلامٌ على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإنه لا شك أنه كثر فينا العمالة، أي العمال الذين ليسوا على دين الإسلام من نصارى أو بوذيين أو غيرهم، وإن الواجب علينا، الواجب علينا أن ندعوهم إلى الإسلام، أن ندعوهم إلى الإسلام ونبين لهم محاسنه، لأنهم جاءوا إلينا وهم في حاجة إلينا، وقد نكون في حاجة لأعمالهم، ولكن من حقهم علينا ومن حق ديننا أن ندعوهم إلى الإسلام، وأن نبين لهم فضائله ومحاسنه. إن كنا نستطيع ذلك بأنفسنا باشرناه بأنفسنا، وإلا فبمترجم أمين يعرف اللغتين العربية ولغة من يدعوه إلى الإسلام. هذا هو الواجب علينا. ولقد بلغني أن بعض السفهاء في عقولهم، الضعفاء في إيمانهم، الذين لا يقيمون للآخرة وزنا، والذين يظنونهم أنما خلقوا في الدنيا ليعمروها وليتمتعوا فيها، بلغني أن بعضهم إذا رأى من عماله اتجاها إلى الدين الإسلامي فإنه لا يرضى بذلك. انظروا أيها الإخوة، النصارى يدعون إلى دينهم بكل وسيلة، ويقطعون الفيافي، ويصبرون على الأذى وعلى الألم للدعوة إلى دين نسخه الله وأبطله بدين الإسلام. ولهذا نقول إن الدين عند الله الإسلام، وليس ثمة دين مقبول عند الله إلا الإسلام. والقول بأن الأديان ثلاثة قول لا قيمة له، لأن الأديان ثلاثة، لكن الدين اليهودي والدين النصراني منسوخ لا يقوم له وزن إطلاقا، لأن الله تعالى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وما دين اليهود والنصارى إلا كسائر الأديان الأخرى التي نسخها الله عز وجل. وإن كان الذي يتدين بالدين اليهودي أو النصراني له ميزات أخرى كحل نسائهم وحل ذبائحهم، ولكنهم من ناحية الآخرة هم سواء، كلهم أصحاب النار، كما قال الله عز وجل إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. أيها الإخوة، إني لأعجب من هؤلاء الذين يقولون أنهم مسلمون، أعجب منهم أن يكرهوا أن أحداً يدخل في دين الإسلام. سبحان الله، أتكره من يلتف إلى دين الإسلام فينقذه الله تعالى من النار؟ أتكره من يلتف إلى دين الإسلام فيكثر الله به أهل الإسلام؟ أتكره من يلتف إلى دين الإسلام فلعله يكون من المجاهدين بماله أو بنفسه في سبيل الله؟ إنني أقول لهؤلاء الذين يكرهون إسلام العمال عندهم، أقول لهم اتقوا الله، توبوا إلى الله توبة نصوحة قبل أن يفجأكم الموت. ادعوا هؤلاء العمال إلى الله عز وجل حتى يحصل لكم الثواب العظيم. واسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث علي بن أبي طالب إلى أهل خيبر، قال له انفذ على رسلك فادعهم إلى الإسلام، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.